بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدي الكرام، أرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي في حلقة جديدة من برنامج لمسات بيانية. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الأستاذ دكتور فاضل السامرائي، وصلا بما سبق كنا توقفنا في اللقاء السابق عند في قوله تعالى في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقوله تعالى في سورة التوبة أيضا: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. لماذا هذا التغير في الأسلوب، وهل له تأثير على الدلالة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. لو نظرنا في الآيتين في سورة التوبة، نعم، أولى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والأخرى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طبعاً تشابه كثير بين الآيتين، لكن هنالك اختلاف. أموالهم ولا أولادهم يعني بذكر لا زيادة لا في الآية الأولى، والآية الأخرى قال أموالهم وأولادهم من دون ذكر لله. وقال في الآية الأولى: إنما يريد الله ليعذبهم باللام، زيادة اللام. وقال في الآية الأخرى: إنما يريد الله أن يعذبهم، أن يعذبهم. وقال في الآية الأولى: في الحياة الدنيا، يعني ذكر كلمة الحياة. نعم. وفي الآية الأخرى: يعذبهم بها في الدنيا، لم يذكر الحياة. وهنالك يعني خلاف آخر واضح، وهو بدء الآية الأولى بالفاء: فلا تعجبك أموالهم، والآية الأخرى تبدأ بالواو: ولا تعجبك أموالهم. هذا الخلاف ظاهر الأول، يعني لا يحتاج إلى إنعام نظر، لأن آية الواو هي عاطفة، يعني معطوف، يعني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تعجبك أموالهم، فهذا طبيعي، الواو هذا ليس فيها إشكال. نعم. أما الآية اللي فيها الفاء فليست هنالك عاطفة، وإنما هو استئناف أصلا، ليس فيها. يبقى الفاء للاستئناف هنا. نعم، ليست للعاطفة. نعم، للاستئناف أو التفريع، يعني حكم فرعي، لأن الكلام ليس فيه عطف. لا يذكر المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك، ليس هنالك عطف. نعم. هذا من حيث الفاء والواو ليس فيهما إشكال، الأولى عاطفة ظاهرة والأخرى لا، استئناف أو تفريع على الحكم. لكن نأتي إلى الفروق الأخرى. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. هو السياق يوضح لنا الأمور. الأولى هي في سياق الإنفاق، إنفاق الأموال، والخطاب للمنافقين. أنا راح أقرأ السياق حتى يتضح. تفضل. بالله من الشيطان الرجيم: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم. تأتي الآية. نعم. ثم يأتي بعدها: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، إلى آخر الآية. وبعدها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن هو الكلام في الإنفاق قبلها وبعدها. نعم. بينما السياق في الآية الثانية في الجهاد وليس في الإنفاق. رح أقرأ الآية حتى تتضح. تفضل. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أمواله. إذن أصلا ليس السياق في الإنفاق وإنما كما نرى في الجهاد في القتال. نعم. إذن هذا أمر أساسي طبع الآيتين بطابع معين. فلما كان السياق في الأموال زاد بلال التوكيد قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فصل بين الأموال والأولاد بلا التي تفيد يعني الجمع والتوكيد، بينما لما لم يكن السياق في الأموال لم يفصل قال فلا تعجبك أموالهم وأولادهم هكذا. نعم. ثم في ماذا قال في الآية الأخرى؟ إنما يريد الله ليعذبهم. عندما كان السياق في الإنفاق والأموال زاد بلا، هاي عند أكثر النحاة اللام زائدة بعد فعل الإرادة، وقسم يقول للتعليل، يعني هي إيش أصلها؟ إنما يريد الله أن يعذبهم، لأن هذا مفعول به للإرادة، فجاء باللام زائدة للتوكيد كما أكد بزيادة الله. معذرة، المفعول به للإرادة ماذا؟ المصدر المؤول من أنو الفعل؟ قطعا كما في الآية الثانية. نعم. كما في إنما يريد الله أن يعذبهم، هاي آية. نعم. ثانية، إنما يريد فعل مضارع الله فاعل أن يعذبهم، المصدر المؤول مفعول به في محل. طيب مفعول به. نعم. أيضا المفروض هو نفس الفعل، يريد متعدي. تمام. زين، أين المفعول به؟ فعند النحاة أن هذه اللام هذه الـ يعني هنا الزيادة قياسية كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، بعد فعل الإرادة زيادة اللام قياسية للتوكيد قياسا لا تؤثر على الفعل ولكنها مصيبة، تؤكد الفعل، تؤكد المعنى، تؤكد معنى الإرادة. يعني لا يجوز لنا مثلا أن نقول في قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس لم للتعليل مثلا. هذا الرأي الثاني يقول أنها للتعليل، يعني إرادته لهذه، إرادته لهذه. إذن هم الأكثر يعني أكثر النحاة على أنها زائدة زيادة قياسية في فعل الإرادة لغرض التوكيد في المفعول به، لأن هي محددة في المفعول به فقط. فضيلة الدكتور، طبعا لأن هو اللام تزاد قياسا وتزاد سماعا في المفعول به، تزاد قياسا في موطنين إذا تقدم المفعول به والذين هم لربهم يرهبون، إذا تقدم يعني. نعم. أو إذا كان فرع مصدقا لما معهم يعني موجود، هذا قياس. هذا سماع مصدقا مشتق يعمل عمل فعلي لأنه منون، يعني مصدقا لما معهم. نعم. نود أن نوضحها للسادة المشاهدين أن مصدق مشتق يعمل عمل فعله. يعمل عمل فعله يعني هذا مصدق. يعني هو استطراد يعني هذا بالنسبة للفعل فقط أم ربما تدخل فعل الإرادة؟ فعل الإرادة فقط. هذه الآية في فعل الإرادة هذا. نعم. يعني لا يجوز أن نعمم اللام التي ترد للتأكيد مثلا في قوله تبارك وتعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. هذا غير تأكيد. لا هذا لام المزحلقة. لام المزحلقة. لا قطعا. نعم. فإذن هذه اللام للتوكيد أو للتعليل، فبالحالتين راح تكون فيها معنى التوكيد. لماذا نزع التعليل من الثانية أو لماذا نزع اللام؟ نعم. في الحالتين يعني كيف راح نأخذ الـ على أي رأي، على أي قول من أقوال النحاة؟ نعم. فإن كانت زائدة فهي مزية التوكيد، وإن كانت للتعليل خلاص أيضا تكون للتوكيد، يعني لأنه علل الإرادة لهذا الأمر. لماذا لم يعلل في الثانية؟ إذن يبقى نفس الأمر باقي. إذن هذا أمر. إذن هنا جاء بلا زادها توكيدا، بل يفرق بين الأموال والأولاد لا يجمع بينهما على إرادة كل منهما على الاستقلال. ثم جاء باللام زائدة أو معللة ولم يذكرها في الآية الثانية، مع العلم أن الفعل هو نفسه واحد، هو يريد. ثم الأمر الآخر الغريب وهي أنه زاد كلمة الحياة في الآية الأولى قال في الحياة الدنيا، وقال في الآية الأخرى في الدنيا، ولم يقل الحياة. لماذا؟ الأمر الأول إحنا قلنا الأول أليس بمعنى؟ لا، هو فقط أنا أذكر لماذا قال الحياة يعني. طبعا هي حياة دنيا حياة دنيا، لكن لماذا ذكر الحياة ولم يذكرها هناك؟ الأولى قلنا في سياق الأموال، والأموال هي عند الناس مبعث الرفاهية والسعادة والحياة. فلما ذكر الأموال قال الحياة. الثانية في القتال، والقتال ما ظنت مفارقة الحياة. الله، الجهاد. الله، الجهاد. الله عليك، ما شاء الله. يعني يتنافى تماما مع الحياة. طبعا هو الجهاد يعني هو ما ظنت المفارقة. نعم. بخلاف الأموال التي يأخذها واحد للحياة للسعادة. فلما كان في سياق القتال والجهاد لم يذكر الحياة، لكن لما ساق في الأموال ذكر الحياة. الله، فتح الله عليك، فتح الله عليك. مشاهدينا الكرام، أستميحكم عذرا لأنني أغفلت نقطة مهمة كان حقا أن تكون في أول الحلقة، وهي الترحيب بالزميلة العزيزة والأخت الفاضلة عايدة بطي، مخرجة البرنامج الجديدة، وبمشيئة الله نتمنى لها كل التوفيق والسداد في إخراج هذا البرنامج والاستمرار معنا بمشيئة الله تعالى والتميز في عملية إخراجها لهذا البرنامج. دكتور فاضل السمرائي، معذرة أتوقف لحظة بسيطة لنتلقى هذا التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، ممكن تعلي صوت بعض الشيء؟ ماهر. أهلا أستاذ ماهر من الشارقة. مرحبا، من الشارقة. نعم، أهلا أستاذ ماهر، تفضل يا فندم. الله يجزيكم الخير إن شاء الله، بارك الله فيك دكتور. الله يبارك له. سؤالنا الآية 14 من سورة العنكبوت، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا استثنى هون 50 عاما؟ ما قال 50 سنة على نفس القياس؟ هذا أجبنا. شو الفرق بين السنة وبين العام إذا سمح والله؟ قبل حلقتين يمكن أجبنا عن هذا السؤال. بالضبط، نفس هذا التساؤل سؤال، ولكن أنا عاد في عجالة إن شاء الله في قبل أيام حينما يأخذ دوره مع بقية الأسئلة. مشاهد الاعتبار الدكتور فاضل، معذرة، هذا من باب الاستفهام والاستطراد الجانبي. هناك من يقول بأنه لا زيادة في القرآن الكريم. العفو، هو يعني إذا كان بمعنى الزيادة دخولها كخروجها، قطعا ليس هنالك زيادة، لكن ليس هذا يعني المقصود بالزيادة عند النحاة، هذا فقط مصطلح. نعم. هو أنه ورود هذا اللفظ بين العامل والمعمول، لكن هم كلهم يقولون يأتي لمعنى التوكيد كلهم. بعضهم يعني ينفر من كلمة زيادة ويجعل صلة مكانها، يقول صلة بالمعنى نفسه. نعم. لكن هو مصطلح، يعني لا أحد لا يمكن أن يقول أحد، ولم يقول أحد إن الزائد دخوله كخروجه، وإنما يقول المعنى العام واحد، لكن الغرض هو التوكيد. نعم. يعني كلهم يقولون هكذا. نعم. أما أنه زائد يعني دخوله كخروجه، هذا لم يقل أحد، ولا يمكن أن يكون، لا يمكن يعني. ونعتقد حتى في لغة العرب من خلال المنهج المعياري لا توجد. لا. نعم. فضيلة الدكتور فاضل السمرائي، في استقراء القرآن الكريم وجد أن ربنا تبارك وتعالى حينما يصف نفسه بأنه غفور رحيم يقدم الغفور على الرحيم، هو الغفور الرحيم، إلا في سورة سبأ قال تبارك وتعالى وهو الرحيم الغفور، فلماذا هذا التقديم والتأخير على خلاف ما ورد في باقي آية الذكر الحكيم؟ أظن أيضا هذا السؤال أثير حلقات سابقة قديمة. نعم. على أي حال، يعني لو قرأنا الآية التي هاي أول سورة سبأ. نعم. الحمد لله الذي خلق السماء، الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذه أقرأ الآية لأنها مهمة. تفضل. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة إلى آخر، قل بلى وربي لتأتينكم. لو لاحظنا ماذا تقدم هذين الاسمين الكريمين، الحمد لله الذي لم يتعلق، يعني لم يتقدمها ما يتعلق بالمكلفين، نعم، وإنما عام، يعني ليس هنالك ذكر للمكلفين، يعني الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. المغفرة هو للمكلف، الناس اللي يعني يذنب، للذي يذنب فيغفر الله له. نعم. هنا لم يتقدمها ما يتعلق بالمكلفين، أمر عام وهو ما هو المناسب للرحمة. جاء ذكر المكلفين فيما بعد، قال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، فلما تأخر ذكر المكلفين أخر ذكر المغفرة. الله، ما شاء الله. كل الآيات في القرآن الكريم بلا استثناء، بلا استثناء، بلا استثناء، جميع الآيات التي تقدم فيها ذكر الغفور تقدم ذكر المكلفين بلا استثناء. كل ما تجد غفور رحيم قبلها كلام عن الخلق، عن المكلفين. يعني مثلا لاحظ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، فإن بعدين إن الله غفور رحيم، عندما ذكر المضطر ما يتعلق بالمكلف. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. كل الآيات اللي فيها تقديم المغفرة على الرحمة متقدم ذكر المكلفين الذين يذنبون فتطلب لهم المغفرة. الله. إلا الله. هذه الآية تأخر ذكر المكلفين وقال الذين كفروا، فتأخر ذكر المغفرة. ما شاء الله. مراعاة الكلام لمقتضى مراعاة هذا البلاغة يعني. نعم. معنا اتصال هاتفي أستاذ عماد من عجمان. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وللدكتور العظيم فاضل والجميع العاملين على هذا البرنامج، بارك الله فيكم جميعا. الله يكرمك. حقيقة أنكم يعني بتنورونا بكنوز الحاجات العظيمة اللي في القرآن، وده دعوة للتدبر في القراءة مش فقط قراية عابرة. بارك الله فيك. الله يكرمك. والله أنا عندي سؤالين لو تسمح. تفضل. السؤال الأولاني في سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة رقم 285. نعم. لا نفرق بين أحد من رسله. نفرق هنا مرفوعة بالضمة، يعني قبلها لام، واللام المفروض أنها جازمة، فليه هنا نفرق مرفوعة بالضمة؟ نعم. السؤال الثاني لو تسمح، في فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل يجوز اعتبار المشيئة هنا عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، أو يجوز اعتبارها للراغب في الاهتداء، العبد الذي يريد أن يهتدي؟ المشيئة يجوز اعتبارها راجع لهذا العبد الذي يريد الاهتداء، ولا المشيئة راجع إلى الخالق؟ نعم. فأرجو من سيادتكم التوضيح، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم محمد من أم القيوين. هو لذلك لا يحتاج هذا، لا نافية، أخذ هذا للتساؤل فقط، لكن نجل نحتاج إلى كلام. نعم. لا نفرق هذه. نعم. لا نافية لا تجزم، طبعا طبيعة الحال مرفوع، لا نافية. هل وصلت الإجابة أستاذ عماد؟ لا الجازمة غير ناهية، هي لن ناهية، يعني لا تلعب، لا تقل، لا تقم. أما هذه لا، هي نافية، النافية لا تؤثر على الفعل، مجرد عملية دلالية، هي النفي فقط، الآخر ممكن إجابة عنها، لكن الآن يعني. نعم. نأخذ هذا الاتصال هاتف الأخت أم محمد من أم القوين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج. شكرا الله لك. بين حسناتكم إن شاء الله. الله يكرمك. أريد أن أسأل في سورة المسد للدكتور سؤال. قال الله تعالى وامرأته حمالة الحطب. نعم. نريد أن نعرف ما إعراب حمالة الحطب لو سمحت. نعم. يعني لماذا أتت حمالة الحطب مفتوحة؟ نعم. هذا هو السؤال. أيضا نجاب عنها بكلمتين. تفضل. حمالة هذا يسموه المنصوب على الذم، يسموه القطع، هو الحقيقة القطع، يعني الصفات والعطف يصير في قطع لغرض إما المدح أو الذم. وامرأته أذم. نعم. حمالة نعم الحطب. نعم هم نبغى تقدرون أعني فهو مفعول به، هذا له أسباب. يعني إذا مسألة الدلالة، دلالة القطع تحتاج إلى كلام يعني مدة طويلة، لكن فقط بما يتعلق بالإعراب الآن أذكر. فيا حبذا أن يكون يعني كلام عن القطع في نسجل معنا كلام والله القطع. أي يعني هذا المهم في القرآن الكريم وارد هو هذا على أي حال. فإذا هي مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم حماية الحطب، فهو ذمها بشيئين، ذمها بالقطع وبصيغة المبالغة. نعم ذمها بأمرين، بالقطع لأن القطع له دلالة خاصة إلى دلالة القطع. نعم منها الذم، منها الذم، منها الذم وله دلالة خاصة يعني. نعم القطع أصلا له دلالة في اللغة خاصة، عموم القطع له دلالة خاصة. فالقطع هذا ذمها بالقطع بدلالته الخاصة التي ربما سنعرض لها، وذمها بصيغة المبالغة التي هي فعالة، ذمها حمالة ذمها مرتين. نعم مفعول به إذن هو لفعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف. وجه الحذف يا دكتور وجوبا أم جوازا؟ لا هنا جوازا، هنا جوازا. نعم. لمقام الذم أيضا، هو في المدح والذم والترحم إذا كان بعد المبتدأ يصير واجب، في المدح والذم والترحم في المبتدأ يعني. نعم. إذا وقع بعد المبتدأ مثلا. نعم هل وصلت الإجابة أخت أبو محمد؟ لعلها تكون وصلت بمشيئة الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في قراءة المثل اليوم الدين: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، لماذا لم يقل أخوهم شعيب كما في بقية الرسل مثلا؟ شعيب أرسل إلى قومين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، إلى قومين. نعم هو من مدين وليس من أصحاب الأيكة، ولذلك عندما ذكر مدين قال وإلى مدين أخاهم شعيبة، وإلى مدين أخاهم شعيبة لأن هو من مدين فقال أخاهم شعيبة. هو ليس من أصحاب الأيكة، هو أرسل إليهم. الله فلم يقل لم يقل أخو، لأن ليس منهم. والقرآن دقيق يعني لاحظ يعني ربنا أبدا ما قال، لم يقل مثلا في عيسى لبني إسرائيل يا قومي، أبدا قل يا بني إسرائيل لأنهم ليسوا قوم، ولأن ليس له نسب فيهم. عيسى ابن مريم ليس له والنسب للأب يأتي، ولذلك يقول عيسى دائما في القرآن يا بني إسرائيل، لم يقل يا قومي لأن ليس له نسب، بينما موسى يقول يا قومي. فهذا دقيق فيها القرآن الكريم في الاستعمالات. ونوح أيضا قال يا قومي لأنه هو منهم، يا قوم من ينصرني من الله منهم منهم, منهم هذا صالح كلهم منهم إلا شعيب أرسل إلى شعيب. هذه الآية في نطاق إرساله إلى أصحاب الأيكة إلى أصحاب وليس منه. لا لم يقل في مدين هذا قال لهم شعيب أبدا، قل أخاهم شعيب في مدين، أصحاب الأيكة ليس منهم. قال فتح الله عليك. طب وإلى مدين أخاهم شعيب، هل أخاهم هنا على لغة أو لهجة من يلزم الأسماء الخمسة النصب أم أرسلنا مفعول به مقدم لأن عدة ذكر أمور أرسلنا وبعدين وإلى مدين وإلى مدين أرسلنا الأول هو هم مفعول به لما لصدر الآيات التي سبقت أرسلنا نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، لماذا استخدم القرآن الكريم لفظ الأخسرين؟ يعني ماذا تريد أن يستخدم مثلا ماذا تريد أن يستخدم بالخاسرين مثلا؟ أظن هو السؤال على أخسر كل إذا كان هو هذا السؤال لا أعلم حقيقة، يمكن قد يكون محتمل أن يكون هو هذا السؤال أو أذكر عدة احتمالات أنا. نعم في القرآن يستعمل الأخسرين ويستعمل الخاسرين مثلا، إذا مثلا يستعمل الأخسرين طبعا الأخسر لا شك أنه أكثر خسران من الخاسر. نعم أذكر مثل للأخسرين والخاسرين مثلا، هو قال في هود: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وقال في النحل: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لاحظ نفس التركيب. نعم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نعم. نفس التركيب. لكن لماذا الأخسرون والخاسرون؟ أي الأخسر؟ الأخسرون أخسر. الأولى في هود لو نقرأ السياق، في من صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم، هم صدوا وصدوا غيرهم وضوعف لهم العذاب. نعم. آية النحل لا، في من صد هو لم يصد غيره. أنا راح أقرأ الآيتين، لاحظ ماذا قال في هود: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك يعني يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. في النحل ماذا قال؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هؤلاء لم يفعلوا مثل ما فعل أولئك، لم يفعلوا شيء، هم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فقط، لم يذكر شيء. ماذا فعل أولئك؟ صدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجا ومكفر كافر بالآخرة وخسروا أنفسهم ويفترون. طيب لا شك أنه يكون أخسر. فقال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لم يقل الخاسرون. لا لا يمكن أن يساوي بين الاثنين. جميل. لا يمكن. هل هذا يتوائم معذرة مع قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآن ننظر الذين ضل سعيهم. الآن ننظر. تفضل. قبل أن ننتهي، لا فقط أريد يعني أود أعطي الفكرة كيف يعني استعمال في غاية الدقة في اختيار الألفاظ في القرآن الكريم. نعم. في غاية الدقة في الاستعمال. بس الآن لاحظنا الأخسرون والخاسرون. تمام. أيضا أذكر أمر، راح أذكر أمرين كلاهما الأخسرون. تفضل. كلاهما الأخسرون وننظر، كلاهما الأخسرون ننظر في التعبير. هيا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، اللي هي آية هود. نعم. وهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم بالتوكيد، توكيد لا جرم. نعم. أنهم هم الأخسرون. وقال في الآية النمل: وهم في الآخرة هم الأخسرون. لم يقل لا جرم ولم يأتي بأن. طبعا لا جرم عند النحاة بمعنى القسم. قسم. نعم، بمعنى القسم أو بمعنى حقا أو بمعنى حقا، وكلها تكون مع التوكيد. إذا كان قسم توكيد، وإذا حقا توكيد، وإذا حق توكيد. نفس الدلالة طبعا. كلها توكيد. نعم. كيف تنظر لها توكيد. طيب إذا معنى أنه الأولى مؤكدة، الثانية غير مؤكدة. مؤكدة بلا جرم ومؤكدة بأن. طيب الثانية ليست مؤكدة وكلاهما أخسرون. كلاهما أخسرون. نعم. يعني لو لاحظنا الآيتين: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. طيب وهم في الآخرة هم الأخسرون، إذن كلاهما أخسرون. طيب لماذا هناك أكد إذا كان قسم فلماذا أقسم؟ أو إذا كان لا جرم بمعنى حقا لماذا قال ذلك؟ لماذا جاء بأن؟ وكل ذلك يبين السياق. يعني لو لاحظنا في هود وفي النمل، راح أقرأ في هود. تفضل. التي هي قرأنا الآن قسم منها وأذكرها الآن: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع، يعني ما يتحمل يسمعك، وما كانوا يبصرون، ما يستطيع أن ينظر إليك، لا يريد. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. الآن ننظر لآية النمل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. لاحظ يعني في النمل لم يذكر إلا لا يؤمنون بالآخرة فقط. تمام. لاحظ في هود الظالمين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا هم بالآخرة هم كافرون يعني زيادة يضاعف لهم العذاب ما لاحظ خسروا أنفسهم يفترون طيب أي الأخسر يعني هو زاد خمس أمور أو ستة أمور على ما في النمل لا يؤمنون بالآخرة طيب هم بالآخرة هم كافرون والباقي هذه الظلم والصيد والبغي وكذا ويفترون فأي يعني لو أخذنا من الناحية من الناحية البلاغية أو أي واحد عنده معرفة باللغة أين يؤكد فيما تردد فيه ليس يعني ليس له سبيل إلا أن يقول فيما أكد فيه القرآن الكريم يقول لا جرم لا جرم أنهم لا يمكن أن يقول هذا نأتي إلى الآية التي في الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هل أضل من هذا يعني هو ضل ويظن أنه يحسن ضل وما قال عملهم لاحظ قال سعيهم والسعي هو العدو عند في اللغة إما أن يكون العدو أو المشي الشديد دون العدو دون الركض يعني نعم هذا يسعى وليس يعمل وليس يمشي هذا سعي في الحياة الدنيا وهم يحسب أنهم مو يعملون صالحا يحسنون صنعا يعني إحسان إتقان ليس عمل عادي والصنع والصنع غير العمل لاحظ الصنع هو إتقان العمل يعني إحنا عندنا ثلاث أفعال فعل وعمل وصنع يفرقون أهل اللغة والذين يتكلمون في القرآن ثلاث أفعال بين فعل وعمل وصنع الصنع هو أدقها من الصنعة العمل قد لا يكون صنعة قد يعمل واحد من دون صنع لكن الصنع هو دقة العمل وإحسان العمل هذا الصنع صنع الله الذي أتقن كل شيء فرق بين تقول فعل الفعل أصلا للجماد ممكن نقول فعل يعني نقول هذا فعل الماء فعل الرياح فعل كذا وللإنسان من فعل هذا بآلهتنا ممكن للعاقل وللجماد ولكل شيء نقول فعل فعل الرياح نقول هذا ممكن العمل لا العمل أغلب ما يكون للعاقل للمتقصد وقل ما يستعمل للحيوان الصنع لا يستعمل إلا للعاقل الذي يقصد العمل بإحسان هذا الصنعة طيب سعي وإحسان وصنع وظل كيف لا يكون الأخسر كيف لا يكون الأخسر فمن جهتين إلى جهة أساء كما يقول وبعدين شيخ المعرة الذين كفروا بربهم إضافة للعلم أيضا أذكر أمر هنا يعني بالمناسبة فضل. أن القرآن لم يذكر الأخسرين أعمالا إلا هنا في هذه الآية في القرآن يقول الأخسرون لم يقل لم ينسب جهة الخسران للعمل إلا هنا إلا في الكهف إلا في هذه الآية بالذات قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كل الآيات يقول الأخسرون لم يقل أخسرون لماذا؟ لأن هذه الآية هي الآية الوحيدة التي وقعت في سياق الأعمال من أولها إلى آخرها يعني لو قرأنا الآيات التي قبلها والتي بعدها كلها إلى أن في آخر سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والقبلها فقال الأخسرين أعمال وهي في العمل ركض في العمل وبعدين يخسر نعم قد يتبادر إلى ذهن فضيلة الدكتور سؤال الأخسرون أو الأخسرين كما جاءت في سياق الآية الكريمة على وزن أفعل اسم تفضيل بالنسبة لمن؟ يعني اسم التفضيل كما يعرفه النحاة يدل على اشتراك شيئين في صفة وتفوق أحدهما على الآخر فيها يعني هم هذا الاشتراك في الخسران والخاسرون كثيرون هنالك يعني سواء كان الفسق والكفر والظلم بعضهم خاسر وبعضهم أخسر نعم فهو بينهم فيما بينهم منهم فيهم طبعا نعم. فيما بينهم نعم اتصل هاتفي من أستاذ طارق من الشارقة السلام عليكم أستاذ طارق طيب أستاذ أبو عبد الرحمن من عجبان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخاب... أشكركم على هذا البرنامج. يعني أنا أنا أنا بداية أعتذر لك لأني لم أرد أن أقطع فضيلة الدكتور فاضل السامرائي في إجابته على التساؤل، فأرجو أن تلتمس لنا المعذرة. معذور. بورك فيك. تفضل. سؤالي حقيقة لدي ثلاثة أسئلة ولكن هي كلها عربية. السؤال الأول هو في سورة النساء في الآية 128 يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال سبحانه بعدها: وأحضرت الأنفس الشحة. مفعول به. فما هو إعراب الشحة هنا؟ مفعول به. والآية الأخرى هي في سمعت أخ أبو عبد الرحمن؟ تفضل. سمعت إجابة الدكتور؟ لا. مفعول به. مفعول به منصوب بالفتحة. ماذا قال؟ مفعول به. مفعول به. مفعول به؟ نعم. نعم. ليس صفة؟ لا لا لا ليس صفة. أحضر الله الأنفس، يعني عندما خلقها أحضر الشحة وجعلها فيها. خلق شلون خلق الإنسان من عجل؟ نعم. فالإنسان مخلوق من لماذا؟ يعني معنى دقيقة أخ أبو عبد الرحمن، معنى انتظر معنا على الهاتف. وأحضرت الأنفس الشحة، معذرة على رسلك حتى نفهم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نعم. فالله عندما خلق الإنسان أحضر الشح وجعلها فيه، ركب فيه، أحضر الشح وجعله أنفس الشح عندما خلقها. أحضر فعل مبني المجهول. طبعا يأخذ مفعولين، ينصب مفعولين. طبعا حضر يأخذ مفعول. وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولهذا استوقفت على طب ذلك. طبعا. يبقى أصل السياق في خارج القرآن الكريم في مثل هذا يكون ماذا حضرت؟ أحضر الله. أحضرت أخاك الطعام. أحضرت أخاك الطعام. أحضرت أخاك الماء. ويكون بأنفس الشحة مفعول به ثاني المفعول. طبعا هو شيء هو ثاني. والأنفس هو المفعول الأول الذي صار نائب فاعل. نائب فاعل. هل وصلت يا أخ أبو عبد الرحمن؟ وصلت بارك الله فيك. الحمد لله. تفضل السؤال الثاني. السؤال الآخر كذلك في سورة النساء في الآية 162. نعم. يقول سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. والمقيمين الصلاة والمؤتون. نعم. فلماذا قال هنا والمؤتون ولم يقل المؤتين؟ والسؤال الثالث وكذلك في سورة الأنبياء الآية 22 يقول سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله فلماذا رفع لفظ الجلالة؟ ولدي سؤال رابع لو سمحت، يعني جاءني بعد سؤال الأخت. نعم. التي سألت في سورة المسد. نعم. قال حمالة الحطب، هنا قراءة أخرى تقول حمالة الحطب، فكيف نميز بين الإعرابين؟ وامرأته حمالة الحطب، أظن في قراءة ورش. وجزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا مثله. يعني نجاوب الآن ولا نترك نجيب إنها إعرابات يعني. كيفما تشاء. على أي حال معذرة معنا الأستاذ أحمد من دبي. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. لو سمحتي مكتوب في سورة النمل وألقي عصاك، ومكتوب في سورة القصص وأن ألقي عصاك. لماذا؟ نعم؟ لماذا ذكرت وأن ألقي عصاك ولماذا لا ذكرت هنا؟ أن التفسيرية. هل سمعت يا أخ أحمد؟ لا لا. إجابة الدكتور تفضل. الآن مفسرة هاي، أما الدلالة فلازم تحتاج إلى لأن عدة أمور مختلفة. تمام. شكرا. بارك الله فيك. خليك. نعود إلى ما نحن بصدد من الأسئلة. ما أدري والله ندخل فيها ولا ندخل في الـ في الـ نكمل. ما أدري. مكالمة من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك أخي الكريم. يحيى من السعودية. مرحبا يا يحيى. تفضل. السؤال فضيلة الدكتور عن إبراهيم في القرآن الكريم ورد يعني بمنقوط بالياء وورد بدون الياء. في البقرة بدون ياء. نعم. ما أدري يعني الفرق بين الـ في البقرة بدون ياء. نعم. خط المصحف لا يقاس عليه. هذا خط يا هذا السؤال. أي خط المصحف. هذا هو التساؤل. إيه؟ وهذه هي الإجابة في البقرة بدون ياء. نعم. بقية في الياء. خط المصحف لا يقاس عليه يعني. هذا خط من تلا رجع العملية. هو لم يخطه واحد يعني، كتبت الكتبة مختلفين، قسم كتب هكذا قسم هكذا، ثم كلهم أجابوا عنه قلنا خط المصحف لا يقاس عليه. نعم هذا خط المصحف لا يقاس عليه يا أخي يحيى. نعم. وربما كانت اللغة العربية في قبل إشراق النهو كانت بدون نقط. لا هو بيت يعني أصلا هي ليس فيها إشارة يعني، يعني كلمة إبراهيم في لو رجعتها في سورة البقرة. نعم. ولم يضع تحتها ياء مثلا، ليس فيها رمز للياء، لأن هم ذاك الوقت يمكن هذا السؤال من زمان هو عرض وأجابت عنه، بس أيضا مو الآن يعني. نعم نكمل ما نحن بصدده. في سورة يوسف استخدم القرآن الكريم ولما وفلما، فلما لا فلما ولا كيف يميزون الحفظة بينهم الفارق. وهذا السؤال حقيقة يعني يعني أكثر من مرة عرض، لكن ما سبق أن أجبنا عن هذا السؤال أصلاً. نعم. والذين يعني يحاولون حفظ القرآن فعلا كثرة تحدث لهم أمور في نعم الخلط بين ولما وفلما، متى ومتى. نعم. نحن عندنا سبيلين للتمييز بين فلما وبين ولما، طريقتين عندنا. نعم. الطريقة الأولى الطريقة الإحصائية، هي شو نقول ميكانيكية يعني، والطريقة الثانية معنوية. في من حيث الطريقة الإحصائية للحفظة اللي يحفظون، طبعا هي وردت في القرآن مجموع فلما ولما في يوسف 19 مرة في سورة يوسف. فلما ولما. نعم. 19 مرة. ولما فردت 6 مرات، ولما 6 مرات فقط، والباقي فلما. نعم. إذا من ناحية الحفظ يحفظ ولما كيف أماكن، ولما هي مبينة، ولما بلغ أشده آتيناه حكما، ولما جهزهم بجهازهم، ولما فتحوا متاعهم، ولما دخلوا من حيث أمرهم، ولما دخلوا على يوسف، ولما فصلت العير، والباقي فلما. يعني لأن 13 مرة فلما حفظها يكون يعني صعب بالنسبة يحفظ 6 مرات فقط، فالباقي فلما هذه كلها. هذا من حيث الطريقة الإحصائية، يبقى طريقة المعنى. نعم. هذا يعني اللي يريد على المعنى خلاص على المعنى، والآن نذكر له المعنى. تفضل. من الفرق بينهما من حيث المعنى، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، دلالة لغوية، وتفيد كثيرا ما تفيد السبب أيضا. الواو لمطلق الجمع. لو لاحظنا في القرآن الكريم يأتي بالفاء عندما يكون تعقيب. أضرب أمثلة حتى تكون واضحة. تفضل. لاحظ، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به، هذا مباشرة وراء، وقال أرسله معنا غدا يرتع. وراء هذا ثاني يوم هم أخذوه من دون فاصل، أخذوه للعب من دون فاصل، وما قالوا له اليوم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب خلاص، وإنا له لحفظون. ثاني يوم أخذوه فلما ذهبوا به، هذا يسموه الترتيب والتعقيب. ما في يعني فاصلة زمنية طويلة، من دون فاصلة زمنية طويلة. نلاحظ الآن شيء آخر، ولما بلغ أشده، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه، زين هذا كم يبقى لما يبلغ أشده؟ فترة طويلة، سنوات. نعم. لم يقل فلما. الله الله. ليس فيها تعقيب هاي. نعم. هذا عمر إلى أن بلغ أشده، قال ولما. لحظ، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأسا بالموقف نفسها ما تحتمل التأخير. فلما رأى قميصه قد من دبر، لا يحتمل التأخير، هذا مشهد واحد لم ينتهي بعده، وشهد شاهد من أهلها ينظر القميص ماله، فلما رأى قميصه. الله. ها فيها تعقيب. نفس الموقف ما تحتملها، ليس فيها تعقيب، ليس فيها تراخي ولا وقت كثير. لا هي رأسا وقتها نفسها. نعم. وقت الحالة يعني، هي لما يكون فيها ترتيب يأتي بالفاء. ما شاء الله. نعم. لما يكون في زمن لا يأتي بالفاء. يعني مثلا لما قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ولما دخلوا من حيث أمرهم، هذا لما سافر وهذا كلام مع أبوهم قال يا بني لما تركوا بلدة أبيهم وذهبوا وسافروا ودخلوا هذا وقت هذا وقت. قال ولما لم يقل فلما. فإذا لما يكون مجال التراخي يعني ليس الترتيب يأتي بالواو، لما يكون الترتيب والتعقيب يأتي بالفاء، هذا من حيث الدلالة المعنوية. يعني هو طريقتين، إما الإحصائية يستعملها إذا كان صعب عليه أو المعنوية. ما شاء الله علي. فلما وصلنا إلى هذه النقطة يعني حري بنا أن نتوجه بكل الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامي الرائي على هذه الفيضات الإلهية وهذا العلم الغزير نفعه الله تبارك وتعالى به وإيانا بجواره وزاده علما على علم. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، ولأن نلتقي في حلقة قادمة. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لحضرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.